تعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم. تتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم. وتعرف كيف يكون الريت وليه الناس ليه بتتألم بتتألم وتتعلم. تتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم. بتتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم. وتعرف كيف يكون الريت وليه الناس ليه بتتألم بتتألم وتتعلم. عرف الهوى قلبك متين متين عرف الهوى قلبك متين صابك بآه سهر عيونك سهر عيونك سهر عيونك ليل طويلة طويلة ساعات متين عرف الهوى جبر متين متين عرف الهوى جبر متين صابك بآه وحاتت للسماء بتكبر تجاسم قلبي دجاته وحات للسماء حاتك للسماء تقدر تجاسم قلبي دقاته وحاتك للسماء تقدر تجاسم قلبي دقاته مصير بكرة تتعلم وتعرف كيف يكون الريد وليه الناس ليه بتتألم بتتألم وتتعلم وكل حنية

अरे दूबुग अरे تقول يا ريتني لو حبيت زمان من بدري من بدري تعال فرح ليالينا تعال فرح ليالينا تعال تعال فرح ليالينا تعال قبل السنين تجري تعال فرح ليالينا تعال قبل السنين تجري مصيرك بكرة تتعلم تتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم حتتعلم وتتعلم تتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم وتعرف كيف يكون الريت وليه الناس ليه بتتألم تتألم وتتعلم Thank you. لفيو ويلي كمبلو عرضو بدار كردفان تغربو سدرو بدار كردفان تغربو سدرو ضربو الجوز عدين حاشا ما ضلو لبنات البلد تمحى الخبر جابو لبنات البلد سمح الخبر يا ابو خدرة الوردة فوق ودى الفحل الليلة جبت جواب غني وشكري يا خدرة الوردة فوق ودى الفحل الليلة جبت جواب حكيت الاسم يا سالم الارباب حكيت الاسم يا سالم الارباب قدومة العيال ترك شقو. Thank you. أسافر دون رضانا بنشقى نحنا الداهري كله الداهري كله من في الدنيا متع وكل دول غيرك نملو غيرك نملو أجل حاجة تخلي سفرك تخلي سفرك حتى لو أسبوع قالوا أسبوع قالوا أجل حاجة تخلي سفرك تخلي سفرك حتى لو أسبوع قالوا أسبوع قالوا انت عارف احنا بعدك انت عارف احنا بعدك انت عارف احنا بعدك انت عارف احنا بعدك للصباح دايما آه دايما للصباح دايما آه دايما نساهر دون ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن تسافر تمشي للوحدة وتعاني وبرضو ما بنقدر نقاوم برضو ما بنقدر نقاوم شوقنا من بعدك وما بنغني وراك كلمة ما بنغني وراك كلمة وما بنشوف البهجة تاني لو شفقان علينا غايته لو شفقان علينا غايته لو شفقان علينا ما أظن يوم تسافر قلنا ما ممكن ما ممكن نحن حالفين حالفين بالمشاعر لسه ما صدقنا إن بجلالك جيتنا زايد إن ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن تسافر. شيل اللوم. وحياتك ومنتظرين مرك لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين لو وشوش صوت الريح في البادس بدنا الشوق يسبقنا الشوق قبل العين وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين لو مش صوت الريح في الباب يصبغنا الشوق يصبغنا الشوق قبل العين ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه تاي في دموع المغلوب دمعتنا وسادتنا وكده حاول اعرف لينا انا خلاص. Thank you. أسلم.